يعني إذا كانت له حاجة يدعو الله لقضائها فلا يدعو عند القبر بل يدعو في المسجد، يدعو في الأماكن أماكن العبادة، لأن القبور ليست مساجد. قال الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، صلاة لله ودعاء الله عند القبور وسيلة إلى الشرك، وحذر صلى الله عليه وسلم من إشراج القبور فقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. يعني اتخاذ السرج من باب تعظيمها، إسراجها من باب تعظيمها والإيهام بأن هذه أنوار أهل القبور أو شيء من هذا، لأن هذا يغر العوام ويقولون ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم. المشرف هو المرتفع بالبناء، إلا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، يعني ترخيمها، عن تجصيص القبور وطلائها بالجص أو بالنورة أو بالبويات أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغر العوام ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن له خاصية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته، فلا يقال هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقولون ما كتبت هذه الكتابة إلا لأن هذا الميت له خاصية. كل هذه الأمور نهى عنها الشارع لأنها وسائل إلى الشرك. والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدفن بترابها، ما يزاد عليها تراب غير ترابها الذي أخرج منها، أن تدفن بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تعرف أنها قبور فلا تداس، ويجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر، يجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر لأجل ألا يوطى، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. إذا زاد عن قدر الشبر فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات. المسألة التاسعة فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي تذكر حالة الصالحين، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله، ففوتت هذه المصلحة الجزئية من أجل درء المفسدة وهي التدرج إلى الشرك بهذا. هذه القاعدة قاعدة إسلامية عظيمة، إذا اجتمع مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة، فلا تحصل يعني المصلحة إلا بارتكاب المفسدة، وإذا درئت المفسدة فاتت المصلحة، فنفوت المصلحة لندرأ المفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. باب نجيك من ريح سد واستريح، نعم هذا مثل عامي طيب وافق القاعدة. نعم، إذا كان في لابد من مفسدتين، لابد لك من واحدة منهما، فأيهما ترتكب حتى لابد لك من إحدى المفسدتين؟ لا، في مفسدة أكبر وفي مفسدة أصغر، تنظر الآن أيهما أكبر وأيهما أصغر، فترتكب الأصغر حتى لا ترتكب الأكبر. هذا إذا كنت يعني ملجأ لا بد لك من إحداهما. مثلا لو شخص مسلم في بلاد الأوروبية يعني ألجئ إلى مفسدة ترك الحجاب، ولو فعل الحجاب لحصل مفسدة أكبر وفتنة وإلى آخره، فينظر أي المفسدتين أصغر يتحمل يرتكبه حتى يجعل الله له فرج يهاجر ولا يمشي ولا إلى. طيب، فيه مصلحة مصلحتين، ما ترى يعني ما يحصل إلا واحدة منهما، يعني أمامك إما أن تفعل هذه المصلحة أو تفعل هذه المصلحة ولا تفعل المصلحتين جميعا، لكن مصلحة أعظم من مصلحة، فأيهما تفوت؟ أفوت المصلحة الأدنى حتى أحصل على المصلحة الأعظم، يعني أقيمت صلاة الفجر وأنت باقي عليك سنة الفجر، ويعني مؤكدة السنة، لكن لو اشتغلت بالسنة فاتت كل صلاة المسجد وخالفت، إذن فوت المصلحة الأدنى لتحصل على المصلحة الأعلى. هذا شخص أعطي بعض حقه، هذا لم يثبت في العبادة الآن فيما أعطيت بعض حقك ولم تعط حقك كله، إن رفضت هذا البعض أخذ كله، وإن أخذت بعضه وطالبت بالباقي هذا هو مقتضى العقل. فهذه القاعدة هي الخاصية العقلية التي نبه لها الإسلام، الخاصية العقلية التي نبه لها الإسلام. مثلا لو غشمك ظالم، طبعا إن تركت الظالم هذه مفسدة ومفسدة، وإن استعنت بظالم آخر على هذا الظالم هذه مفسدة لكنها أخف، استعين بهذا الظالم الآخر تعطيه شوي بترول ولا تعطيه يعني ها، ويعاونك على ردع الظلم. نعم، هذا الظالم اللي جاء وغشمك يريد أن يأخذ البترول ويأخذك، هذا الظالم الآخر الذي استعنت به يكفي أن تعطي بتر، فأي المفسدتين ترتكب؟ الأدنى، ليأخذ البترول ولا يأخذني ويأخذ البترول معه. أظن واضح الإشارة واضح الله المستعان. وهي تحذر المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قلناها، حتى إذا تساوت أو صارت المصلحة أعظم وفيه مفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكيف إذا تساوت المفسدة والمصلحة؟ كيف إذا كانت المفسدة أعظم؟ نعم، وهذه بقي عندنا الأثر عن عمر، بل الحديث ما هو بأثر. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه عن البخاري ومسلم. وعن عمر المراد به عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فهو عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب حتى اتسعت رقعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني لا يبغض عمر ولا يبغض أبا بكر إلا من يبغض الإسلام. عمر فتح الفتوح، فالشعوبية التي يعني أكل الفتح الإسلامي أكبادها تكره عمر وتبغض عمر كالرافضة. نعم، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وضجعاه بعد مماته، ضجعاه في بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه، والإطراء هو زيادة المدح والمبالغة فيه كما هي عادة بعض المداحين، أو ما أكثرهم. نسأل الله الهداية. كما هي عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر. فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود حينما غلوا في الأنبياء. بقي أسألك سؤالا، إذا تساوت المصلحتين ولا بد من واحدة منهما ماذا تفعل؟ تساوت، هذا الذي تريد أنت، تساوت مصلحتان ولا يمكن أن تحصل عليهما سواء، فماذا تفعل؟ تساوت في النفع وفي ال... أي نعم، تفعل أي ما اتفق يعني. أي نعم، أي واحدة منهما إذا كافي تساوي. نعم، الأرفق بك. نعم، يقول فمعنى قوله لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى المراد بهم أتباع عيسى عليه السلام، قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين، أو من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وهم أهل ملة من الملل الكتابية ويسمون بالنصارى. أما أن يسموا بالمسيحيين كما عليه الناس الآن فهذا غلط، ما يجوز يسميهم مسيحيين ولا مسيحي، لأنه لا يقال المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح عليه السلام أو لم يتبع المسيح، إنما يقال لهم نصارى. نعم. أما الذي لم يتبعه فإنه ليس مسيحيا وإنما هو نصراني، فاسمهم في الكتاب والسنة نصارى، اسمهم في الكتاب والسنة النصارى، ما يجوز نقول مسيحيين وهم يكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسيح عيسى ما يكفر بمحمد، يعني ما يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالرسول ويبشر بالرسول وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو المسيح. والمسيحيون هم من كانوا على هذا الاعتقاد. ها؟ كذابي يقول مسيح ولكن كذاب، لو كان مسيحيا لأصبح يتبع عيسى عليه السلام في عقيدته، وآمن بعيسى وآمن بمحمد وبشر به وناصره. نعم نعم، يقال بنو إسرائيل كما سماهم الله بذلك، لأنهم من ذرية يعقوب عليه السلام في الغالب، وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل. وعلى كل حال لا يقول لا يجوز أن يقال إسرائيل، وإنما يقال اليهود. عندما نقول دولة إسرائيل نمدحهم، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ونسبة انتسابهم إلى إسرائيل كذب، بل نقول اليهود. وحينما يطالبون الاعتراف بالدولة اليهودية، أنا أرى أن هذا عودة إلى تسميتهم الحقيقية، هم يهود ليست دولة إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. ولهذا بعض الناس العوام يلعن إسرائيل ويلعن من ينتمي إلى إسرائيل، فالله المستعان، يعني كبيرة تلعن نبي، يعني يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، لا حول ولا قوة، هم كذبة وخونة، يعني لا يصح ولا يجوز أن يعني أن يسموا بإسرائيل أو يتسموا بإسرائيل. لكن نعم اليهود نعم، كما ولهذا شوف أنا تأملت حسب علمي يعني المحدود في القرآن، ما وجدت لفظة يهود وردت في القرآن أو في الحديث إلا في معرض الذم، ما وجدت لفظة يهود في معرض المدح، بل في معرض الذم والتحذير. أحسن أننا نسميهم بما يرتضونه بما يريدونه. نعم. نعم وصدق الشيخ، وعلى كل حال لا يجوز أن يقال إسرائيل، وإنما يقال يهود أو يقال بنو إسرائيل، ما في شيء بنو إسرائيل نعم، لكن أيضا بنو إسرائيل يعني لا ما هي بنفس الشيء، لا ابن نوح كافر وهو ابن نوح، أي نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قد يكون أبو إبراهيم كافر، فيعني ما فيه، لكن ما هي بنفس الشيء، بنو إسرائيل طبعا يهود بنو إسرائيل، اليهود من بني إسرائيل. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما نفعه نسبه، فهؤلاء لن ينفعهم الانتساب لإسرائيل عليه السلام. لكن نطلق هكذا ونقول إسرائيل ونلعن إسرائيل ونذم إسرائيل ونحارب إسرائيل؟ لا، بل نحارب اليهود. نعم، كما أطرت النصارى، أي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام. ابن مريم ينسب إلى أمه عليه السلام لأنه ليس له أب، لأن الله خلقه من أم بلا أب بقوله كن، ولذلك يقال كلمة الله، لأنه تكون بها من غير أب، فتكون بأمر الله سبحانه وتعالى حين قال له كن فكان بأمر الله. هذا سبب تسميته كلمة الله، والله قادر على كل شيء. نعم، خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى، من تراب، وخلق الله حواء من غير أنثى، خلقها من ذكر، ما نقول آدم أبوها، خلقها من ضلع آدم، فمن ذكر بلا أنثى، والله على كل شيء قدير. خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، والله على كل شيء قدير. كما خلق الناقة من الصخرة، كما خلق الناقة من الصخرة، ولهذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له كن فكان، فهو على كل شيء قدير. فالله خلق آدم من يعني من غير ذكر، ولا يقول من غير أب ولا أم، خلقه من تراب بشرا سويا، وخلق حواء من غير أنثى، من غير أم، يقول خلقها من آدم، خلقكم من نفس خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وخلق عيسى من أم بلا أب، نعم بلا ذكر، وخلق سائر البشر من أم وأب، سائر البشر من ذكر وأنثى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. نعم، ولهذا يقول الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني الله قال له كن آدم من تراب فكان، وقال لعيسى كن من مريم فكان، نفخ فيها من يعني الروح، كما ينفخ الملك الروح في بطن أم الجنين، لكن هذا الروح نفخ ابتداء، وذاك الجنين لا ينفخ، لا يأتي الملك إلا بعد مضي 40 يوما كما في الحديث، فلا غرابة. قال فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب، فآدم عليه السلام أولى بالعجب، لأن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله قادر على كل شيء، لا تتحكم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكم في الأسباب والمخلوقات، ما يحكمه شيء سبحانه وتعالى، وهو يحكم كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، لا حجر على قدرته سبحانه وتعالى. وكيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله، ما دم يعني ما له أب، إذن أبوه قاتلهم الله، قالوا هو ابن الله، طبعا ابن الله يكون إله، ابن الإله إله، ابن البط بط، يعني ابن الإنسان إنسان، ابن الجني جني، ابن الإله إله، فعبدوا، قالوا هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى غني عن اتخاذ الولد، وتنقصوه، هو كامل سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد. قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن في إذاعاتهم وفي كتاباتهم وفي مجامعهم، الله المستعان. فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو الغلو والعياذ بالله، لأنهم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا إنه ابن الله جاء ليخلص الناس من الخطيئة، وقتل وصلب من أجل أن يخلص الناس من الخطيئة، ثم بعد قتله وصلبه قام وصعد إلى السماء، تعالى الله. وهذا كذب محض، كذب الله، كذبه الله ورده بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالذي قتل وصلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب لأنه خان ودل الكفرة على مكان المسيح. شوف كيف من حفر حفرة لأخيه ها وقع فيها. نعم، هو خان المسيح ودل الكفرة على المسيح، فألقى الله شبه المسيح عليه، بدل ما يقتل المسيح رفعه الله، بدل ما يقتل المسيح قالوا هذا الذي ألقى الله عليه الشبه هو المسيح فقتله. شوف قدرة الله عز وجل. نعم، قال لأنه خان ودل الكفرة على مكان المسيح فألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب. وبعض الروايات يقولون أن المسيح قال لبعض حواريه من يعني يقبل أن يلقى عليه شبهي ويكون شهيد، الله أعلم، لكن يعني الغالب أن هذا شخص دل الكفار على المسيح فعاقبه الله بأن ألقى شبه المسيح عليه ورفع المسيح إليه سبحانه وتعالى وقتلوا هذا الخائن. ولهذا لم يجزموا أن الذي قتلوه هو المسيح. قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، برضو مختلفين يعني هل قتلوه أو ما قتلوه، أين وما قتلوه يقينا، أين وما قتلوه ولكن وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. فالحاصل أن هذا هو غلو النصارى، أنهم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله، ودعوا فيه الربوبية بسبب الغلو. وعيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فالعبادة حق الله ليست حقا لمخلوق، ما يكون لي، ما ينبغي ولا يليق ولا يصح أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. ثم رد ذلك إلى الله إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والله سبحانه يعلم، والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقالة، وإنما هذا من باب التوبيخ للذين عبدوه. أين ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في سورة المائدة آخرها. قال هذا تصديق للمسيح عليه السلام على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينما يجتمع عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، أنه عبد الله ورسوله ليس له من الربوبية شيء ولا يستحق من العبادة شيئا، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس له حق في العبادة وجميع الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ ولهذا مسيح الهداية صادق يقتل الكاذب، يقتل المسيح الدجال، لأن الدجال هو الدجال كذاب، يقول إنه ربهم، يعني جرى على يديه من الخوارق من نحو ما جرى على يدي عيسى، لكن عيسى يقول بإذن الله، عيسى يقول بإذن الله، ما هو مني أنا. والدجال المسيح الدجال يقول هو الذي يحيي ويميت وهو ربهم، فلا شك أن الصادق يقتل الكاذب. ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله، وهو أن الغلو في الصالحين هو بسبب أن الغلو في الصالحين يسبب كفر بني آدم، أو نعم الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وفي هذا شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حينما قال لا تطروني كما أطرت، حيث حذرهم مما وقعت فيه النصارى، وفيه النهي عن التشبه بالكفار. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما هذه كلمة حصر، أي أن شأني ومكانتي أنني عبد الله سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء، والعبد لا يغلى فيه ويطرى ويرفع فوق منزلته. العبد لا يعبد، العبد لا يعبد. لهذا يقول أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. نعم. فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم، أرشدنا إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به صلى الله عليه وسلم، الكلام الوسط، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، بين الغلو والجفاء. فنحن نشهد أنه رسول الله فلا نجفر، أهنا كما فعل النصارى واليهود حين جفوا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إنه إله فنغلو فيه كما غلت النصارى، لا غلو ولا جفاء، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع هو صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يعبد الله أو يكون يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما شرع، يعني هو أو كأنه يفتات على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل نفسه أشفق من النبي عليه، سبحان الله. نعم، يجعل يعني حينما يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدته ويقول، يعني إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخلافه، يقول إن أبو طالب مسلم وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأبوك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارتها فأذن لي. يعني أنت بتصير أشفق من النبي وأعلم من النبي، مثل ما يقال الآن حكومي أكثر من الحكومة، الله المستعان. الزقافة دي باللهجة العامية، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله. فالحق أن نتبع الرسول ولا نعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، بما شرع لنا أن نعبده به. لا إله إلا الله. قال: فقولوا عبد الله ورسوله أرشدنا إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عبد الله ورسوله. فدل هذا على أنه يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص، وهي العبودية والرسالة. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في كثير من الآيات في مقام التنزيل. هذا ما في تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل ما يصل إليه المخلوق من المراتب هو تحقيق العبودية، فالذي حققها على الكمال هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلم يحققوها يعني بالمستوى الذي حققه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا عز وجل خاطبه بالعبودية في مقامات شريفة، أشرف المقامات، في أشرف حينما يكون المقام مقام شريف يخاطبه بالعبودية. فقال سبحانه وتعالى، خاطبه في مقام التنزيل، مقام التنزيل، تنزيل الوحي مقام شرف، مقام عظيم. في مقام التنزيل قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل على عبده، هذا مقام التنزيل، مقام الوحي، الكتاب. أي نعم، شك أنه مقام شريف. في هذا المقام الشريف وصفه بالعبودية دل على أن العبودية أعلى مقامات، أعلى المقامات التي يعني يشرف بها عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا هذا مقام التنزيل، فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء العلو، في مقام الإسراء والمعراج، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، القرب من الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شاهد في الآية أسرى بعبده، وهذا مقام شريف، مقام يعني نعم. وفي المعراج قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شاهد عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ففي قوله عبد الله رد على الغلاة الذين يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله. هذا وجه الجمع بين هذين اللفظين، أن فيهما ردا على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الذين غلوا في مدحه صلى الله عليه وسلم من أصحاب القصائد، كقصيدة البردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركية التي غلت في مدحه صلى الله عليه وسلم، حتى قال البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني يوم القيامة ما له، فنسي الله سبحانه وتعالى، ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم. يعني ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نستعد. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم على حسب زعمه. أما الله فليس له فضل، ليس له شيء، يعني ليس له ملك الدنيا والآخرة، وليس له الحمد في الدنيا والآخرة. هل بعد هذا الغلو من غلو؟ غلو متناهي. واللوح المحفوظ والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، واللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا يعني أيضا ليس لله. هذا بعض علم النبي، بعض علم النبي، ومن علومك على زعمه، نسأل الله العافية. هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي الله تماما والعياذ بالله. وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحاكاه في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإطراف على نهج البردة. قصيدة شوقي، من يحفظ منها؟ ريم على القاع بين الباني والعلم إلى آخر، ما أدري. على كل حال يسمونها نهج البردة، على نهج البردة، على ما على نسج ما عليه البردة، لكني ما يعني ما أتيقن أنه نهج نهج صاحب البردة. قال: أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية. ليش سميت البردة هذه؟ لأنه يزعم أنه حاكى فيها زهير أو ابن أبي سلمة حين مدح النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه بردته، لكن ذاك لم يغلو، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لو غلا لرد غلوه، فهو يزعم أنه أين فسميت بهذا، لأن يعني صاحبها استحق بردة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل اللي يسمي نفسه أمير المؤمنين وينشر عباية ويقول هذه عباة النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم، هو كعب بن زهير وصاحب نعم البردة، وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين. هذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. لما مدحته الجارية وقالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها، اللهم صل وسلم، قال: قولي بقولك الأول ودعي يعني الثاني. نعم. ثم أيضا لما مدحوه بما فيه بما يستحق، خشي عليهم من الغلو، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، وما قالوه صحيح، لكن خشي عليهم أن يستجريهم الشيطان، يستجرينهم الشيطان فيغلون فيه. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا حديث آخر تحت الباب، تحت باب ما جاء في سبب كفر بني آدم هو وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. هذا حديث آخر عن ابن عباس. نعم. وقد يعني لا نتمكن أو الوقت ينتهي فنؤجله إن شاء الله إلى وقت قادم، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. عليكم السلام. هذا من الغلو. تعال تعال أصلحك الله، الله يصلحك يجعلك عبد صالح. قالت والله ابوك ما يجيك هي يعني لا تطيع، لا تطيع. ولو حلفت، لو حلفت لا تطيع. اقول لا تطيع الحرمه ما دام هي تقول والله ما تعطيه ولا ريال، هو ولدك وهي امه تبغى تحلف عليك، ما يجب عليك طاعته. انت الاب، انت المرشد، انت الموجه. لا لا تحرم، أعطه ما أعطيته أعطيته أنا. نعم. الله يعافيك. الله يسلم وإياك. الله وأنت كذلك ومن يسمع. ما أدري أي الورقتين أول، أظن هذه. أي والله أسئلة وجيهة الحقيقة. ها آمين. جزاك الله خير. اي نعم ماء زمزم نبى شرب له بس نسيت. الله المستعان. جزاك الله خير. طبعا شربت للري. الله المستعان. اي ما اظن تمكن. على كل حال ابدا. هنالك يقول في بعض البلدان قرى لم مدري يعني لم تصلهم الدعوه السلفيه كما يقول. نعم أي دعوة التوحيد، دعوة أهل السنة والجماعة، فهل يؤذرون بالجهل وعلى من مسؤوليتهم؟ نحن لا نسلم بأن الكتاب والسنة لم يصل أحد. منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما يعني وصل بلغ، ولو ما يجي إلى إذاعة القرآن الكريم بما يذاع فيها من بلغ. هي على منهج أهل السنة والجماعة، فكنا نسلم بقضية أن قوما لم تصلهم يعني دعوة أهل السنة والجماعة، لم يصلهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصلهم القرآن. من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. أي نعم. فهذا الذي بلغه القرآن وبلغته السنة إذا ادعى الجهل طبعا لا نعذره بالجهل. إن كان جاهلا فجهله بسبب تفريطه في طلب معاني ما بلغه، ما بحث، ما درس، أو بسبب إعراضه. يعني بلغوه الدعاة إلى الخير، بلغوه القرآن والسنة، بلغوه التوحيد، وقال أنتم وهابية، ما كلامكم ذا يعني، ولو يعرف أنه حق يفعل مثل ما يفعل أبو جهل حينما يسمع القرآن. نعم يعرض فهذا لا يعذر بالجهل. المفرط والمعرض لا يعذر بجهله، إنما الذي يعذر بجهله هو الذي يعني بذل جهده في طلب العلم، في طلب ما لا يسعه جهله من دين الإسلام، وحين وصله النور أو وصله الوعظ أو وصلته الدعوة لم يعرض، بل قبل انقاد. حينما يقال له هذا معنى لا إله إلا الله يقبل، يعني حينما يقال هذا معنى لا إله إلا الله حقيقة بصدق يقبله وينقاد له. فهذا إذا جهل معذور، لأنه استفرغ وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه فاستحق الثواب. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. فالأخ يعني يريد أن نسلم بقضية ليست مسلمة، وهو أن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دليل على أن الرسالة عمت. لا نسلم اليوم خاصة مع وسائل الإعلام ومع يعني ولله الحمد انتشر الخير، يعني الحجة قائمة، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، حتى بلغت الأقوام التي لا تنطق العربية بلغاتها. فنحمد الله ونشكره. يعني نحن لا نسلم إنه أنا لو قلت مثل لي، يعني إنه في ناس مثل لي، هؤلاء الناس من هم وأين هم؟ ما يجد مثال أظنه. هنا هذا السؤال لك، السؤال هذا لك، أنت تقول الكلام هذا لتعترض على الجواب. لا خلي الأخ أي خلاص هنا أي هذا المعرضين المعاند معرض، المعاند معرض فلا يعذر بجهله. نعم طيب أنت أحسنت. ها نعم وبعث اللهم ما قام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلق منه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم يقول أخونا، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة بعد الموت أم مع الكبيرة لم يغفر؟ نعم الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، الشرك كله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ليس هو مثل الشرك الأكبر أنه يخلد في النار وأنه يحبط العمل. لا، ولا يحبط العمل ولا يخلد في النار، لا يحبط العمل كله ولا يخلد في النار، وإنما لا يغفر. إذا رجح الشرك الأصغر رجح بحسنة التوحيد دخل النار حتى يتطهر ويخرج من النار ما دام في قلبه مثقال ذرة من التوحيد من الإيمان، يخرج ولو بعد حين. أما إذا رجحت حسنة التوحيد بسيئات الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة، لكن لا يدخلها في المنزلة التي يدخلها يعني من دخلها بلا حساب ولا عذاب، بل يدخلها بمنزلة من حوسب ووزن، يعني فهو يدخل تحت المحاسبة، والذي يغفر من الذنوب لا يدخل تحت المحاسبة، لا يدخل في الموازنة. فالشرك كله لا يغفر، أكبره وأصغره خفيه وجليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، يحلف بالله كاذبا يميل غموس من الكبائر، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله شرك أصغر، يعني بدون اعتقاد، أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. لكن زي ما يحلفون بعض الناس والنبي وحياتك ما على لسانه، أي نعم هذا شرك أصغر، شرك الألفاظ. فابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لو ما في جهل يا أخي، ما في جهل. الشرك يعني الشرك واضح التحذير منه، التحذير منه، يعني ما تتصور أن شخصا يشرك ويقول أنا جاهل. الشرك الأصغر هو قد يعني قد يكون جاهلا إذا تحقق أن يكون، يعني إذا فرضنا أن يكون جاهلا، لكن ما نسلم بأن أنت لو قلت لك سمي لي يعني من مات على الشرك الأصغر جاهلا، ما تجد مثال، ما تجد مثال منه. يعني في من يحلف بغير الله، أستاذ لنا كبير من شيوخ الأزهر يحلف يقول والنبي، قل يا شيخ لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله، أستاذ بروفيسور هذا قامت عليه الحجة. نعم أنا سمعته بأذني. أين فالله المستعان. عبدنا ما يجوز، يلزم عبد ربنا به، يلزمه أن يغير هذا، يلزمه إلا إذا كان يبقى على يعني الحرام. عبد رب النبي إيه نعم يمكن يعدل يزيد رب يأثم. أعوذ بالله هذا شد وأعظم، هذا اسم الله علم على الله جل وعلا لا يتسمى به غيره، لا يتسمى به غيره، هذا شيطان ده. غير اسمه قولوا عبد الله، لا تسلموا له، قولوا عبد الله. إيه نعم إلا إذا كان لها معنى في الأعجمية ما أدري، لا ما في أحد حتى الكفار لا يعني الله يقصدون. أصبر أصبر أصبر الله يجزاك خير أصبر. الله يعافيك. أي بيت الجواب نعم تشنك أي تعلق تميمة فلا أتم الله له، إذا تعلق بغير الله فقد أشرك، من تعلق تميمة نعم فقد أشرك. أي هذا سؤال يا أخي يسأل عن زكاة وصندوق وكذا، هذا من يعني اختصاص علمائنا الكبار، هيئة كبار العلماء، لأنه يتعلق بفتوى هو من شأنهم، فأرجو الأخ أنه يرفع سؤاله لهيئة كبار العلماء. هذا يقول أدخل المسجد مبكرا، أضع سجادتي في الصف الأول وأصلي في الروضة. يا أخي لا ينبغي، الاحتكار لا يجوز، يعني الحجز المكان لمن سبق، إذا جئت فيعني إلزم مكانك والروضة تتمكن منها، وله بلازم يعني حينما تصلي في الروضة في الصف الأول خلف الإمام الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة، إذا تمكنت تصلي في الروضة الشريفة ثم تذهب إلى الصف الأول فبها، أما أن تحتكر تضع سجادك و يأتي شخص سبق إلى المكان وتحرمه من هذا المكان هذا لا يصلح. ها؟ علامة للقبر، علامة على القبر أي من شأن الزيارة، يعني يمكن مع أنه مكروه أن يعلم القبر، على كل حال ممكن تضع حجر بسيط أو أي نعم، لكن المبالغة في هذا لا شك أنه إذا يكفي لو ما عرفت، فإن عرفت فتزور بعينه، ما عرفت يكفي أن تستغفر له، وإذا أتيت في حراويه تسلم عليه. أي نعم. إيه ما كان اسمه عبد النبي ولم يغير اسمه يجوز الناديه بهذا الاسم؟ لا، نقول يا عبد رب النبي يا عبد الله، ما نسميه بهذا الاسم المكروه. نعم الحين سألت أسئلة كثيرة ما هو سؤال واحد. من اعتمر في رمضان أي اعتمر في رمضان وبقي إلى الحج وحج، اعتمر في رمضان وبقي في مكة وحج من عامه الذي اعتمر فيه، هذا ليس متمتعا،